بسم الله. فعندما نسأله عن الصلاة خلف المحدث، ما هو الذي ذكرناه في درسنا المتقدم؟ عندك سامي؟ نعم، أولا أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه، والمراد بالمحدث الذي أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلفه من هو؟ نعم حسنته، هو المحدث الذي لم يؤذن له بالصلاة، المحدث الذي لم يؤذن له بالصلاة أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلفه، أما المحدث الذي أذن له بالصلاة مثل المستحاضة وصاحب السلس فهذا محدث، لكن أذن له بالصلاة هل يصلى خلفه أو لا؟ هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين العلم، وإنما الإجماع ينصب على تحريم الصلاة خلف المحدث الذي لم يؤذن له بالصلاة، الذي ليس بصاحب سلس ولا غير ذلك من الأعذار، فهذا محل إجماع للأمة أنه لا يصلى خلفه. طيب، فما حكم الصلاة خلفه إذا صلى الشخص خلفه؟ هات الآن. نعم، خلاف بين أهل العلم. أولا هات الذي هو محل الإجماع قبل الخلاف، هناك مسألة أجمعت الأمة على حكم الصلاة فيها خلفه وأنها باطلة. سلام الله. إذا صلى خلف المحدث وهو يعلم حدثه أو خلف صاحب الجنابة وهو يعلم جنابته، إذا كان المأموم يعلم حدث الإمام فصلاته باطلة. أحسنت. مسألة أخرى أيضا، إذا كان المأموم لا يعلم والإمام يعلم حدثه فصلاة المأموم على الصحيح صحيحة وصلاة الإمام باطلة عليه الإعادة. أحسنت، هذه مسألة ثانية في الصلاة خلف المحدث، إذا كان المأموم لا يعلم بحدث إمامه وإمامه يعلم بحدثه وصلى مع ذلك، وهذا يحصل كما تقدم لنا أنه ربما يعلم الإمام أنه صاحب حدث ويستحي، يقال يا فلان تقدم ويستحي أن يخرج، يقول والله يا جماعة أنا على، أو امرأة أحيانا تصلي بالنساء وتكون على حيض، يقال له يا فلان تقدم تستحي أن تقول على جنابة أو على حيض، تستحي تصلي وهي تعلم حدثها، هذا لا يجوز لها، حرام عليها. لكن بالنسبة لصلاة من خلفها، إذا كان الإمام أو إذا كانت تعلم حدثها أو الرجل يعلم حدثها، وصلاة من خلفه صحيحة لأنه لا يعلم حدث إمامه وصلاته باطلة. أحسنت. مسألة أخرى، إذا كان المأموم علم حدث إمامه في أثناء الصلاة يجب عليه المفارقة، وإذا اتصل مع إمامه بعد علمه ولو لحظة فإن صلاته بالإجماع باطلة، إذا اقتدى به ولو لحظة بعد علمه في أثناء الصلاة ثم انفصل ونوى المفارقة بعد صلاته باطلة بالإجماع، فينبغي أن ينوي المفارقة والمفاصلة من أول وهلة، إذا علم ثم اتصلت صلاته بصلاة مع علمه ولو دقيقة واحدة صلاته باطلة بالإجماع. رابعة، نعم، إذا كان كلاهما لا يعلم بالحدث لا الإمام ولا المأموم، الإمام نسيه أو أخبر بعد أنك على حدث قد نسي حدثه وصلى وانتهى من الصلاة ثم علم الإمام بحدثه أنه محدث بعد الفراغ من الصلاة، فهذا صلاته صحيحة وهو قول فقهاء الأمصار. أحسنت. وذهب مالك في المسألة التي قبل هذا، إذا علم المأموم بحدث إمامه أن صلاته باطلة، والصحيح أن المأموم في الحالتين علم أو لم يعلم، إذا علم إذا لم يعلم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة إذا علم إمامه بحدث وهو لا يعلم صلاته صحيحة، وهكذا أيضا في الحالة الثانية من باب أولى، إذا كان كل منهما لا يعلم لا المأموم ولا الإمام إلا بعد الفراغ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إعادة على المأموم، صلاة صحيحة والإمام هو الذي عليه الإعادة فقط. أربع صور، مسألتان محل إجماع. المسألة الأولى إذا علم وعلم كلاهما بالحدث الصلاة باطلة يجب عليهما الإعادة. المسألة الثانية إذا لم يعلما بحدثهما فالصلاة صحيحة، للمأموم باطلة، للإمام عليه أن يعيد بعد الفراغ إذا علم. والمسألة الثالثة إذا علم الإمام دون المأموم فالصلاة صحيحة، إذا علم الإمام دون المأموم فالصلاة صحيحة. فهذه ثلاث صور أو أربع صور على ما تقدم، وكلها كما ذكر أو ذكرت أحكام جميع. مسألة إجماع إذا علم المأموم إجماع صلاته باطلة، وهكذا مسألة أثناء الصلاة إذا علم حدث إمامه فإن اقتدى به لحظة صلاته باطلة بالإجماع ويجب عليه المفارقة، وإن فارق صلاته صحيحة ويبني على ما تقدم ولا يستأنف، يبني على ما تقدم ولا يستأنف. صلى مع إمامه ركعتين ثم علم في أثناء الصلاة أن صلاة الإمام باطلة لأنه على حدث، فيبني على ما تقدم لأنه صلى بطهارة وصلى صلاة صحيحة لم يخل بها، وإنما الإخلال عند الإمام، فيواصل في صلاته ويبني، ويذهب الإمام يتوضأ ويستأنف صلاته. فإن طلب من المأمومين الانتظار ينتظرون حتى يرجع ويستأنف صلاته وهم يبنون على ما تقدم. فإذا استأنف الصلاة وبنوهم على ما تقدم ولا شك أنهم سيقضون صلاتهم قبل صلاته ينتظرون حتى يأتي بما بقي عليه وسلموا سويا. قال رحمه الله: هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا المتقدم. قال: باب قول الرجل ما صلينا. وهذا باب في ظاهره قد يقول القائل ما الفائدة من هذا الباب، وهكذا باب قبل تقدم ما هو نظير هذا الباب فاتتنا الصلاة. قد يقول القائل في بدء يعني الأمر بعد ذي بدء ما الفائدة من هذه الأبواب، فالأبواب هذه لها فائدة. فهو يريد بها رحمه الله بيان الصواب في مثل هذه المسائل، لأن بعض أهل العلم ربما يكون له بعض الأقوال خلاف الصواب فيها، كما تقدم في المسألة التي قبل هذا خالف فيها ابن سيرين رحمه الله تعالى وذكر البخاري الصواب فيها، وهذه المسألة لم يرد بها الرد على إبراهيم النخعي رحمه الله، بل يريد بها بيان قول إبراهيم أن قوله ليس على الإطلاق لا يجوز للرجل أن يقول ما صلينا، وإنما لا يصلح له أن يقول أو ينبغي أن لا يقول ما صلينا إذا كان ينتظر الصلاة. فإذا سئل هل صليتم لا يقول ما صلينا، لأن منتظر الصلاة في صلاة، فما يصلح أن يقول لفظا ما صلينا، يقول بهذا اللفظ. فهو يريد أن يبين أن هناك موضع يجوز فيه أن يقول الشخص ما صلينا، وأما الموضع الذي أنكر إبراهيم هو أن يكون منتظر للصلاة، منتظرا للصلاة، فيسأل يا فلان هل صليتم فلا يقول ما صلينا، لأن منتظر الصلاة كما جاء في الحديث إيش في صلاة، كيف تقول ما صلينا أنت في صلاة ما دمت منتظرا للصلاة. أما الساهي الذي نسي صلاته فإذا قيل له هل صليت يقول ما صلينا، أو الذي شغل عن صلاته كما سيأتي في الحديث هل صليت يقول والله ما صلينا. ما في مانع أبدا ولا غضاضة في هذا بالنسبة للساهي وبالنسبة للذي شغل عن الصلاة، فلا مانع أن يقول ما صلينا. وأما الذي منتظر للصلاة فما ينبغي أن يقول ما صلينا، يجتنب هذا اللفظ لأنه خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليه الصلاة والسلام يقول أن منتظر الصلاة في إيش أنتم في الصلاة منتظرتم الصلاة، فكيف يقول ما صلينا وهو في صلاة. فهذا الذي أنكره إبراهيم رحمه الله أنه ما ينبغي لمنتظر الصلاة أن يقول ما صلينا، وأما المشتغل الذي شغل عنها أو الذي نسي الصلاة لا مانع إذا سئل هل صليتم يقول ما صلينا. أما الأول فهو الذي منتظر الصلاة لا يقول ما صلينا، وإنما يقول نصلي إن شاء الله، نصلي إن شاء الله، هذا اللفظ الأحسن عند إبراهيم أن يقول إذا قيل له هل صليتم يقول نصلي إن شاء الله نصلي، ولا يقول ما صلينا بالنفي، يقول نصلي إن شاء الله. هذا اللائق بمنتظر الصلاة، لأن لفظ هذا ما صلينا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن منتظر الصلاة في صلاة، فأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام. فلفظك هذا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي ترك الألفاظ التي تخالف الأحاديث وظواهر الأحاديث. فقد أنكر البخاري قول ابن سيرين لأنه خلاف ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا كذلك ما ينبغي الشخص الذي ينتظر الصلاة أن يقول ما صلينا، ورسول الله يحكم عليك بأنك في صلاة وأنت تقول ما صلينا. فإذا من الذي يجوز له أن يقول ما صلينا؟ هو الذي اشتغل عن الصلاة أو نسي الصلاة. وأما منتظر الصلاة إذا قيل له يا فلان صليتم يقول نصلي، ولا يقول ما صلينا، لأنه خلاف ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود البخاري إن شاء الله، لا ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى، فإن العلماء والشراح بعده لم يرتضوا قوله. قال الحافظ رحمه الله: باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي، في فتح ابن رجب يقول لم يقول نصلي إن شاء الله بزيادة إن شاء الله، هذه في فتح ابن رجب. يكره أن يقول الرجل أو يكره أن يقول الرجل لم نصلي، أي إذا قيل له هل صليتم يكره أن يقول لم نصلي، وإنما يقول نصلي إن شاء الله، للعلة التي أشرت إليها آنفا، خلاف ظاهر حديث رسول الله بأن منتظر الصلاة في صلاة، وهذا يقول ما صلينا. ما أجمل الفقه والله، ما أعظم العلم، انظر العلماء يخوضون في مثل هذه المسائل، فكيف بغيرها مما هو أعظم، فهي أحرى عندهم بالخوض فيها وبيان الصواب فيها. هذه مسائل ربما يسيرة، مع ذلك يناقشها العلماء يتكلمون فيها يخوضون فيها ويبينون الصواب فيها، فكيف بمسائل الأسماء والصفات؟ فلا شك أن هذا الخوض بها أعظم وأعظم، بيان الصواب والرد على المبتدعة وبيان سبيل هؤلاء الزائغين فيها. لذلك ألفت الكتب في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، كتب العقيدة كلها في هذا الباب، يعني التي ألفت في الأسماء والصفات، كتب شيخ الإسلام رحمه الله وكتب غيره من الأئمة، وكذلك الرد على الجهمية الإمام أحمد وغير ذلك من الردود، فإنها ألفت للرد على هؤلاء المخالفين، فاعتنوا بها وأولوها عناية فائقة، باب الأسماء والصفات، لأن الله اعتنى به في كتابه، اعتنى به في كتابه واعتنى به العلماء. فإذا كان على مستوى هذه المسائل يبينونها، فلا شك أن بيان الأسماء والصفات أحرى وأعظم، أحرى وأعظم، وأليق بأهل العلم أن يتكلموا في هذا الباب ويردوا على المبتدعة الذين خالفوا فيه. فإبراهيم رحمه الله يقول لا يقول الشخص ما صلينا أو لم نصلي، يقول نصلي إن شاء الله. وإبراهيم يقصد إيش؟ ما هو الذي يمنع إبراهيم هنا؟ انتظر الصلاة، ليس على الإطلاق. فابن بطال يفهم من قول إبراهيم أنه على الإطلاق. قال رحمه الله: يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي. قلت: وكراهية النخع إنما هي في حق منتظر الصلاة. هكذا الحافظ يقول ويرد على ابن بطال ولم يرتضي قوله. قلت: وكراهية النخع إنما هي في حقه منتظر الصلاة. وقد صرح ابن بطال بذلك، أي قبل هذا الكلام، قال: ونهى إبراهيم يعني عن هذا، أن منتظر الصلاة يقول لم نصلي. فإذا لماذا لم يحمل على هذا؟ ولماذا لم يقصر نهي إبراهيم على هذا؟ لماذا يعمم ويطلق أن إبراهيم يقول ما يصلح أن تقول لم نصلي، وإنما قل نصلي؟ وهو قد تقدم البطال نفسه يعني ذكر هذا، البطال نفسه ذكر هذا، أن إبراهيم يكره المنتظر الصلاة يقول لم نصلي وإنما يقول نصلي، ثم يعمم ويطلق قول إبراهيم. قول إبراهيم مقيد بهذا فقط، بمنتظر الصلاة. قلت: وكراهية النخع إنما هي في حق منتظر الصلاة. وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص. فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع، ولذلك كرهه، واضح وجه الكراهة. إطلاق منتظر الصلاة ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع أن منتظر الصلاة في صلاة. قال يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب، كما تقدم تقريره في الباب، في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت، هذا الذي أردنا بيانه. وسنقرأ الحديث إن شاء الله من أجل اتصال ما بقي من الشرح. قال رحمه الله: باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم، وإلى الأولاد معيدين الفضل الدكين أحسن الله أحفظه، ما كنيته معاوية، وهذا اللي هنا أخطى البخاري عندك يا أخي، ما كنيته هذا عند الولد هذا أبوك اللي قال لك أبوك الله المستعان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن من الدفتر، وكنيته أبو معاوية، أحسنت، كنيته أبو معاوية شيبان. هناك شيبان آخر ابن من؟ شيبان آخر غير هذا ابن فروخ، كنيته أبو محمد، أحسنت، أنزل من هذا رتبة من رجال المسلم الذي أشرنا إليه. قال عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول، ويحيى بن أبي كثير هذا يتكرر معنا في الأسانيد، وكنيته أبو نصر، أحسنت. قال عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق، جاء يستفسره، استفسر منه تركنا الصلاة والوقت دخل علينا، ويخبر رسول الله بما حصل لهم يوم الخندق من ذلك الحصار الخانق، وجعل الله فيه فرجا وأرسل جنودا يحارب الله سبحانه وتعالى بهم هؤلاء الذين حاصروا أصحابه، ومن جنوده المرسلة آنذاك الريح. جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن نصلي حتى كادت الشمس تغرب، وفي الحلف من غير استحلاف، ما استحلف رسول الله بل حلف عمر من غير استحلاف لتأكيد الأمر العظيم، عنايتهم بالصلاة يا أخوان فائق، الله يؤلمهم إذا فاتت الصلاة حتى وإن كان لشيء من الأعذار، تخلفوا عن صلاة الجماعة يجدوا هذا في نفوسهم، ونحن الآن ما بالنا لا نبالي بهذا، نتخلف عن صلوات جماعة بل نترك الصلاة، بعض الناس في الكلية يترك الصلاة بالكلية ولا يبالي بالصلاة، حسب الله نعم الوكيل. وهذا الخلف السيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بئس الخلف للسلف، هذا خلف ما هو طيب ولا يفرح به إن كثر، ولا تفرح بهذا النوع، فإن كان من أولادك ازجره وانصح له واهجره إن كان يؤثر به الأجر، وإن كان من غير الأولاد فما علينا إلا النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن هذا خلف والله أنه ما هو مفروح به أبدا، والبلاء ما أصاب الأمة إلا من هذا الخلف السيء الذين لا يبالون بعبادة الله من أعظم عباداته الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن نصلي حتى كادت الشمس تغرب، هذا الحديث فيه شاهد نحوي، من يجيب عليه؟ هذا الحديث فيه شاهد نحوي يستدل به النحاة على مسألة النحوية، ما هي؟ من الذي تفطن لهذا الحديث فيه شاهد نحوي عندك يا عبد الله؟ من أي شيء؟ طيب، ومن أن تغرب؟ وعبد الله عكس، هذا قال أبو عبد الله. نعم أحسنت. إدخال أن على خبر كاد، والأكثر في خبر كاد التجرد من أن، الأكثر التجرد من أن، ما كدت أصلي من غير أن كما في الفقرة الثانية حتى كادت الشمس تغرب، وقوله حتى كادت الشمس تغرب جاء على الأغلب، وقوله ما كدت أن أصلي جاء على الأقل، جاء على الأقل. إذن الحديث جمع بين الأمرين، بين الأغلب وبين الأقل. فالأغلب في قولي حتى كادت الشمس تغرب، فإن خبر كاد الأغلب فيه يتجرد من أن، وهنا قد جاء على الأغلب. وفي الشطر الأول من الحديث والله ما كدت أن أصلي جاء على الأقل، فإن الأقل الاقتران بخلاف عسى، فإن الأكثر الاقتران والأغلب، فإن الأكثر الاقتران والأقل التجرد، عسى بخلاف كاد. كاد الأكثر فيها التجرد، التجرد خبر خبرها من أن ويقل الاقتران، وعسى الأكثر فيها الاقتران ويقل إيش؟ التجرد. فأفعال الباب لك مقسم تنقسم، أفعال باب المقاربة من حيث الاقتران بأن لك مقسم تنقسم. فمن يجيب هذا السؤال مهم جرنا هذا الحديث إليه. بس هكذا تقسيم ثنائي جيد، لكن هناك نريد تفصيل أكثر. تبي عسى هذا نريد عموما. أحمد زد واحدا قال زد رابعا يعني. ولا أقول لك هذا الثلاثة. نعم ما يقترن تقترن بأن كثيرا، وهي عسى وخلولقة، ما يقل اقترانها بأن وهي كاد وكريبة. طيب هذا الاثنان أربعة لنا. ما يجب تجردها، يجب تجردها من أن وهي أفعال الشروع، وما يجب اقتران أن بها وهي فعلان. أربع أقسام ولا ما هي أربع أقسام؟ ما يجب اقترانه أن، ما يجب تجردها من أن، ما يغلب اقترانه بأن، ما يقل اقترانه بأن. أربعة أقسام كما في المتممة، هو أقرب مرجع لكم بالنسبة لهذا التقسيم وهو مهم. والشاهد في البيت أنه اجتمعت في هذه المسألة النحوية في كادة، الشاهد في الحديث اجتمعت فيه المسألة النحوية في كادة، الاقتران والتجرد، والأغلب هو التجرد. قال والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك أي القول، وذلك أي القول بعدما أفطر الصائم. هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أفطر الصائم، قال له هذا وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ والله ما صليتها. هذا هو موطن الشاهد. وهذا في حق من يقول مثل هذا الذي شغل عنها، وكذلك الناس لها يقول ما صليت، ما في مانع. والذي ينبغي أن لا يقول هذا من هو منتظر الصلاة، لأنه خلاف اللفظ النبوي. أحسنت. فهو في الصلاة لا يقول ما صلينا، فماذا يقول عند النخعي منتظر الصلاة إذا قيل لها صليت؟ نصلي إن شاء الله. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، في أيضا الحلف من غير استحلاف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا فيه دلالة على مسألة تقدمت معنا، ما هي؟ على مسألة تقدمت معنا ونحن حديث عهد بها إن شاء الله، الترتيب في الصلوات الفائتة، ترتيب الفائتة مع الحاضرة وترتيب الفوائد. هذا فيه ترتيب الفائتة مع الحاضرة، فإذا لم يخشى ذهاب وقت الحاضرة فيصلي الفائتة أولا لأجل تحصيل الترتيب، كما في هذا الحديث العصر والمغرب. العصر فاتت وجاء وقت المغرب، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي المغرب، وإنما صلى أولا إيش؟ العصر، ثم بعد ذلك المغرب، لأن وقت الحاضرة فيه شيء من الساعة، لا زال فيه شيء من الساعة. وأما إذا خشيت فوات الحاضرة، أنك إذا صليت الحاضرة، إذا صليت الفائتة يخرج وقت إيش؟ وقت الحاضرة، فصلي الحاضرة ثم صلي الفائتة. وأما إذا فات الصلوات عليك جميعا أو جميعا قد خرج وقتها فإنك تصلي صلاة بعد الصلاة مرتبة. فاتت عليك الخمس صلوات، جميع الخمس صلوات كيف تصنع؟ تبدأ في الفجر ثم بالظهر إلى آخر ذلك، تصليها مرتبة. هذا هو الصحيح في القضاء، أن الصلوات الفائتة تقضى مرتبة، تقضى مرتبة. والصلاة الفائتة مع الحاضرة، إن كان في الحاضرة سعة صليت الفائتة أولا ثم صليت الحاضرة، وإن لم يكن ثم ساعة في وقت الحاضرة صلي الحاضرة حتى لا يخرج وقتها، صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.